يقول: هل يلزم الاغتسال من عجز عنه لبرودة ماء الميقات؟ وهل يستعاض عنه بالوضوء؟ أولا، الاغتسال سنة وليس بواجب، الاغتسال سنة وليس بواجب، فإذا كان الماء بارد حيث يشق عليه استعماله فلا مانع من أن ينتقل منه إلى الوضوء. حكم صلاة ركعتين بعد الإحرام أو قبل الإحرام ولبس الإزار والرداء، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله، هذا في مسح الخفين. يقول قبل السؤال الثاني: تعودت أن أقبل يد والدي فهل في شيء؟ لا شيء في ذلك. يقول: لبست الخفين ومسحت عليه أول مرة صلاة العصر، ونسيت ومسحت العصر الثاني، وصليت المغرب والعشاء بوضوء ذلك مع العلم أني لم أمسح عليهم المغرب والعشاء، فهل في ذلك بأس وماذا علي أن أفعل؟ إذا مسحت العصر في اليوم الأول لا تمسح بالعصر الثاني، لأن مدة المسح تنتهي بمرور يوم وليلة من المسح الأول، إذا مسحت العصر لا تمسح العصر الثاني، وعلى هذا ولو بقيت الطهارة، لأنه حينئذ إذا صلى بعد تمام المدة فإنه حينئذ يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، لا مغسولة ولا مأذون بمسحها. نعم، يلزم على الصلاة، نعم لا شك طهارة ناقصة. يقول: ما الصحيح في تسوية الصفوف؟ هل هو إلصاق القدم بالقدم أم ترك الفرج والفجوات؟ لا، التراص في الصف هذا هو المطلوب، المحاذاة بالمناكب والأقدام، أما ترك الفرج للشيطان هذا لا يجوز. أيضا لا يحل الإشكال كون الإنسان يمد رجليه ويوسع ما بينهما، لأن هذا يفوت المحاذاة بالمناكب، لأن بعض الناس إذا صار بينه وبين الثاني فرجة مد رجليه مثل الفرجار وقابل للزيادة بعد، وقد يفعل ذلك ابتداء، هذا لا يحل الإشكال، وهذا ليس هذا تراص، ليس بتراص هذا، بل المطلوب أن يشغل من الحيز بقدره. ولذا جاءت المحاذاة بالمناكب، وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يلزقون القدم بالقدم، الكعب بالكعب. السترة للمصلي ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، لكنها متأكدة الاستحباب للأمر بها. نعم، على حد سواء. نعم، يقول: نحن زملاء في العمل ونعمل جمعية بيننا بحيث يأخذها كل شهر شخص منا، فما حكم الحج بهذا المال لو أخذت حجته به، علما أني لا أملك إلا هذا المبلغ من النقد، وهل يدخل في شك في حرمته حيث أني لا أعلم هل اكتسبه الآخر من الحلال أو من الحرام؟ زملاء في العمل، يعني مقابل وظيفة، مقابل عمل، وأن تعرف زميلك إذا كان يؤدي العمل على وجه المطلوب فما يأخذه، وأيضا طبيعة العمل إذا كانت مباحة ويؤدي العمل على وجه المطلوب فهو حلال. أقرب ما تكون هذه الجمعيات إلى الاقتراض، إلى الاقتراض، وإن وجد من أهل العلم من يمنع هذه الجمعيات ولم يرى لها أصلا يردها إليه، لكن هي أقرب ما تكون إلى الاقتراض، فهي من عقود الإرفاق، وحينئذ إذا كان المال المكتسب بهذه الطريقة تقرض زميلك هذا الشهر ويقرضك الشهر الثاني من غير لا ما لا ما لا أرى ما يمنع من وجود مثل هذه الجمعيات، وإن كان بعض أهل العلم من عرف بالتحري والتثبت يمنع من مثل هذا، وأما الأكثر فلا مانع عندهم من ذلك. يقول هل يدخل في شك في حرمته على ما ذكرت؟ يعني إن كان الإنسان يبي يحتاط هذا أمر إليه، لكن المنع يحتاج إلى دليل. لا لا، أقرضك وترد علي قرضي، أقرضك وترد علي قرضي. الأسئلة عن شركة الاتصالات، على كل حال وجد من يفتي بها، وجد من يفتي بها، لكنهم يعترفون بأن عندهم نسب من الربا، وهم يزعمون أنها يسيرة، فإن كان عندهم نسبة ولو يسيرة من الربا فالاشتراك فيها لا يجوز ولو كانت يسيرة، لأن الإقدام على المحرم حرام. فرق بين أن تقدم على محرم وتعرف أنه محرم ولو كان يسيرا، وبين أن يرد إليك المحرم من غير قصد فتتخلص منه. على كل حال العلم بعضهم يفتي بجوازها، ولعله لم يطلع أو لم يثبت عنده أنها تتعامل بشيء من الربا. على كل حال المسألة أفتي فيها وانتهت يعني. لكن من يحتاط لدينه ويريد أن يستبرئ لعرضه ودينه لا يشترك في مثل هذه الشركات الكبار كلها، لأنها لا تسلم. هل تنصحون بإدخال قناة المجد أم تنصحون بتركها، علما أن البعض ليس لديه تلفزيون في الأصل؟ السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، لكن إن كان الشخص عنده ضغوط لا يستطيع مواجهتها وهو مبتلى بمن يضغط عليه ممن لا يستطيع مقاومته، أو يخشى على من تحت يده أن ينحرف أو يذهب يمين أو شمال، وأراد أن يقتصر على هذه القناة متأولا من باب ارتكاف أخذ الضررين، فله وجه. لكن يبقى أن السلام لا يعدلها شيء. نقول ما رأيكم بالفيديو في المنزل من أجل أطفال، حيث لا يعرض به نساء أو موسيقى، إنما أفلام تعليمية وترويحية، أفلام عن الجهاد؟ هذا مثل ما تقدم، حكمه حكم ما تقدم، لأن التصوير بجميع صوره وأشكاله حرام. وعلى هذا التصوير الشمسي والفيديو والثابت كله داخل تحت التحريم. ويبقى أن الإنسان إذا خشي ضررا أكبر من ذلك على ولده على أهله، هو يقدر المصلحة، ارتكاب خف الضررين أم مقدر شرع، أمر مقرر في الشرع ومعتمد عند أهل العلم. ويبقى أنه لو أكره وأدخل أجبر على إدخال، وليس معنى الإجبار أن يتبع بسيف يقال له لابد أن تدخل، له هذه الضغوط التي لا يستطيع أن يقف أمامها مشكلة بعد. إذا خشي وغلب على ظنه أن الأولاد والبنات يتفلتون يذهبون إلى أماكن مشبوهة أو إلى جيران يتوسعون في استعمال الآلات، يبقى أنه مع ذلك يقدم الندم والاستغفار ولا يرد يستعمله مرتاح البال. والله المستعان، هناك أمور ابتلي بها الناس وهم في الأصل في غنية عنها، لكن كثير من الناس يرى أنها الآن من ضرورات الحياة. ونعرف أناس ما لا يعرفون شيئا من هذه الأمور وماشية أمورهم، وبعض الناس يسلك طريق الحزم ويقول إنه أهم ما عليه براءة ذمته بغض النظر عن أولاده وبناته ونسائه، يقول إنه يسلك طريق الحزم ما عليه من حد. كون الابن يغلب على الظن أنه يطلع للجيران من غير إذنه، أو المرأة تذهب إلى كذا أو إلى أقاربه، هذا لا يعنيه. نقول على الإنسان أن ينظر ويقدر المصالح والمفاسد. لا شك أن الشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد بقدر الإمكان. فإذا كان يخشى على الولد مثلا، وين فلان؟ والله طلع مع زملائه، وين يجده؟ في استراحة في كذا في كذا. هذا لا يبرر التوسع،